الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز في صلاة الفرض إذا سمعت آيات التسبيح ونحوها أن نقول سبحان الله الحمد لله؟ نعم، هذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. فإذا مر على الإنسان آية فيها تسبيح فالمشروع استنانا له أن يسبح، وإذا مرت عليه آية رحمة فليسأل الله عز وجل من فضله ورحمته، وإذا مرت عليه آية عذاب فليتعوذ بالله عز وجل من العذاب والعقاب والغضب، وإذا مرت عليه آية فيها تعوذ تعوذ، وهكذا. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكر الحديث وفيه فقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولا سيما في مشروعية ذلك في الصلاة النافلة أو في قراءة خارج الصلاة. وأما في الفريضة فلا أراه مشروعا. لماذا؟ لأن تلك الآيات التي فيها تسبيح وفيها تعوذ وسؤال كانت تمر في الفريضة في ثنايا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائمة المستمرة في المغرب جماعة، وفي العشاء جماعة، وفي الصبح جماعة، وفي الجمعة جماعة، وهكذا. فكانت تمر عليه هذه الآيات، ومع ذلك لا نعلم أن صحابيا قال ما قاله حذيفة في صلاة نافلة. فهذا دليل على أن هذا مما يسوغ في النافلة دون الفرائض. فإذا مر عليك شيء في الفرائض وأنت إمام فلا تقل، وأما إذا كنت مأموما فالأمر في حق المأموم واسع لعدم قراءته. فإذا سمعت من إمام فريضتك أنه مر على آية تسبيح فسبحت لا بأس، أو مر على آية فيها سؤال وسألت فلا بأس، أو مر على آية فيها تعوذ فتعوذت فلا بأس، لعدم وجوب القراءة عليك، وقد تحقق سببه. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في الصلاة كل ذكر تحقق سببه إلا بدليل. وأما الإمام في الفريضة فلا يشرع له أن يسكت حتى يسأل في آية السؤال، أو يتعوذ في آية التعوذ، أو يسبح في آية التسبيح. وأما في النافلة فلا حرج عليه، وكذلك في القراءة خارج الصلاة لا حرج عليه. والخلاصة بأنك إذا قرأت في النافلة وقراءة خارج الصلاة فلا حرج عليك في ذلك، والله أعلم.